بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على هذه اللقاء ونسأله أن يجعل لنا لقاء مباركة. ففي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 400 وألف، سنتذاكر في هذه الرسالة بعد الله فكاد تكينيون متحف شيخاتين يزقاجو، هو الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى يزقاجو المتحف بعد الله فكاد جمرا لن مالتنا. المتحف يميلو صفات الزوجة الصالحة، صفات الزوجة الصالحة بهاري يسيت لج يا زوجة مالك مست مالك نو يدك مست يسوى بهاري من مهون دع اللبك بزي متافلاي إن يعلن بعد الله فكاد. شيخون القراشون بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قلون قد قرأت بل في خطبة، خطبة الهاجة تولى متوقوا يرسول صلى الله عليه وسلم سنانه فلغنا يا الله من السنة صلى الله عليه وآله وسلم نقد قرأت في جمرو خطبة منهن، وكذلك نكاح لما سلم كفلقوا يا الله من السنة صلى الله عليه وآله وسلم بزيت خطبة نبار مجمروت أنه إن الحمد مثلانا هلو بيدو تنخاتين بيدو تنخاتين تبريكو فيتركون كوي إن الحمد لله مالت مسكانه هلو يميلو قاري متابت ألس لقبابت لالي يقوان قوان سووش حمد بيشا مسكانانو إن الحمد كتبال مسكانه هلو لله إلى الله سبحانه وتعالى نحمده أننا مسقنوا لن ونستعينه بقذان كسون فلقال لن ونستغفره كونجلاش دقمو مرة كسون فلقال لن ونتوب إليه ورسول من نمالنسال لن ونعوذ بالله بعد الله دمو نتبقال لن من شرور كمتفو أنفسنا نفساشن كمتسراو كمتفو نقرو شنو بسو نتبقال لن وسيئات أعمال كمتفو سراو تاشن هلو بقيتاشن بعد الله سبحانه وتعالى نتبقال لن. من يهده الله قصوا تذكرني من قال يا من راو الله سبحانه وتعالى تذكرني من قال إن كان راو فلا مضل له السن مئات موسو يلم وما يدري يمي الله لم يتم موسو دقمو فلا هادي له السن تذكرني من قال يمي مراونا يمي ملاكته يلم هذا وأشهد أما تذكر الله ما مذكر سبال سويا بقلبه يا النجر أمنه بملاسه من ناجر مالك شهادة مبالو سويو بقلبو يا نجر تكتكن نبلو كامنا وهارا بملاسي من ناكرو نجر شهادان ومالتنو وأشهد ومسكر الله أن لا إله إلا الله فونة من ملكيتا الله سبحانه وتعالى نجي يلم أملكوت من قبو لالله سبحانه وتعالى نو إيه لا إله إلا الله يملو معناو تكتكن يسو في شي مونا اللبت أي لا معبود بحق إلا الله أملكوت من قبو لا الله سبحانه وتعالى بيتشار بولا ما مذكر ما لسنا مجمرة ببزات نبري تار يعلو نحمده إننا مسجنوا لن مرتن كسون فلقال لن الجزا كسون فلقال لن بولا ببزات نبري تناقر يعلو جمع ياد الرجال قل شهادة بوسيدس من على وأشهد عليه مسكر لن يعلو አንድ ሰው መመስከር የሚችለው ስለ ራሱ ብቻ እንጂ ሌላን ሰው ላይ ወክሎ መመስከር አይችልም። መጀመሪያ ላይ ምን ነበር አለው? ان الحمد لله نحمده ونستغفره አለው። ونستعين بسو كذا انفلقالنا አለ። ونستغفره እኛ ምረትን ከሱ እንፈልጋለን አለ። ግን ሸሃዳ ቦታ ላይ እንመስክራለን አለ ይባል واشهد امسكرالو ني راسي ሁሉም ሰው የራሱን ነው የሚመስከረው። ለዚህ ነው ምን አለ? واشهد ان لا اله الا الله فمسكرالو ፈውረት የሚመለክ ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይለይላ ይለም ወህደው ብቸኛ የሆነ ጌታ ላ ሸሪከ ለህ ለሱ ቢጤ የለውም እሱ ይመስል ሌላ አካል የለም ማለት ነው። ዋሸኑ መሰክራለሁ አና ሙሐመድን ሙሐመድ ማለት ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱሁ የሱ ባሪያ ናቸው ወረሱሉ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልእክተኛ ናቸው ማለት ነው። صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله صلاتنا سلام بس لا يهلنا وعلى آله ببيت وجم لاي وأصحابه ببالجر وجم لاي أجمعين بهلم لاي إهين ما سكر الله كذبوا هذا من عليه أما بعد بما كتر مالك كذبوا بيتي لدي جمر قلت لك الله أنت ما سدكم بهذا ولقد دينك فأكفلكم أما بعد إلى أن نسوج خطبة سيدربو وإنما سيستمروا وبعد إلى له وإنما ثم أما بعد إلى له تكاكرايد من إلى له إنه سوج تكاكرايد من إلى له سنه بل متواتر برجال مدرسو بحريسي مدو أما بعد من لفظنا أما بعد رسول الله عزيز ببزو حريسي مدو متواتر برجال مدرسو أما بعد من لفظنا كذا أما بعد كان كده مو كالترم هم ذات اللبت فدن فامون اللبن اما بعد بلو وما لك اللبن للا حرف من التعام فانتام من ما انت اللبن اما بعد كالكوالا حرف فامون تحالي لذان من هذا اما بعد فإن الموضوع هذا فانا متأث مالك انه رئيسه هذه الرسالة يزيد شنو رسالة مضعف يزيد شنو بامبليت عنوانها يسوى موضوع رئيسه التي يسوى هي الصانس بعنوان برئيس صفات بحري الزوجة مثل الصالحة دج من نورة بزيمة أخلي من ملكته يدج سيت يدج مثل بهاريا من اندهنا بزيمة أخلي إنا يعلن لك إيه ما لتشن ليس الكلام نققروا يتفلق أبت أي للم والخطاب إن ينسوه من ناقرة وإن دوما يتفلق أبت خطابنا كلام عندنا بزيلا يتفلق أبت أي للم فيه بزيلا مختصا بالشنيا هنا بالشابة بسيت وتاك بالصابة كان يتفلق غير صفات المرأة الصالحة سنن يفلق نبت بوتاك سيت بالشاير الله ياشي من عنيس المقبلة يعني ياشي من سيت وتاك يعني متفلق مالتنا فيتان يا زورج على الزواج لما أقبل فيتان يا زورج لذي سيت بالشاير لم يرسي من يتفلقه مالتنا الراغبة في اللاقوت يالات في معرفة بماوك الصفات في معرفة الصفات بهاري الزوجة مثل لتتحلى فالزانيو بهاري راسوالي لما امتاز يام بهاري راسوالي لما امتاز يام بهاري راسوالي لما البس يتلقى التواسيت نسكو بالشعر لن نققراتشن ان يامنوا نقراو اهين متافهين رسم اننا نصابت نسكو بالشعر لن في معرفة الصفات للزوجة لتحلى بها ولتهيئ راسها للتزكاج للتامشاج لتحقيقها أسوان لما امتات لما رقاقت أسوان لما رقاق وتتميمها أسوان لما املات وتكميلها تتميم الناس تكميل عندنا لما املات إذا رئيسه سيتلج عند وتاتيونج لما اقبات في اللاغوتي عندك السول الصاب الشارم يتفلق ببزين يقلق الله إلى صوم جسي قبال ما ذكر وكذلك قال وليس أيضا بتجمارين أيضا لم مختصا بالشنيا يهون إن يرس بالمرأة بسيط المتزوجة يا قبات الأسو قنا يا لا قبات نسيت بالشاي ميدا يا قبات بل يا قبات نسيت بالشاي ميدا للمرس بل كذي بلتنا بالمرأة المتزوجة التي أصاف أحبت يوددك لنفسها لراسها صفات الزوجة بهاري من بهاري يمثل بهاري الصالحة يدق ميت البحري ما يجي فلقيتش يصاب الشارم يرس لمن لتحافظ لما تبت براس علي عليها براس علي مالتنا ولتحقيقها لما رقاقت في حياتها بهي وتعالى إذا الرئيس يقبل شيء أقبتها تدابس تقبل بها لا قل أندان يدق سيت بحري ما يستلقى إيه الرئيس الشارم من ما رصاب الشارم الذي مطافي تكمل كذلك بلتنا كما عند الزولم أنه نقره ليس عدل مختصا بالشنياء هنا بالمرأة بسيط المقصرة يعني يا قدرج مقسمة بونا قداري عند تفلقوا مولتا يا رامت أسمع لكنا بس داروا علي ما مولاتها اللبات النقر يا رام مولاش بني سيدي شارم عنوان إيرس يتفلق بات ياش من المت لعلاج يا النقر مدانة بالتارك ما عنده الصاد اللي اللون الصاد اللون قدولو نقرون لما مالت لما دان بشار لم يرث مسيزه إلا من تقديرها أصدقها قدولتش نقر وتذكيرها راسا لما استوس بجوانب بقولنوش النقص بقدولو قولنوش يقدولو قولنوش هو تاري ما مالت اللبات قولنوش قالو الصاد بشار لما مالت برار لم يرث متماره يقدلات الرئيس بشال ما ما يكبرار لم إيه الرئيس متسماره إيه الرئيس يقدلات النجر بشال ما ما يكبرار لم متسماره بل نجره كذب يبلتنا بطعم تفعلمون مجمران الشيخ الناكرة بجوانب النقص لتدريك أمرها وحياتها هي وتوالي لمدرس قدي وعلي لمدرس أمر ما تقدينه حياتي وتنه الزوجة زوج قالت دار ميس الكريمة تروي هونش ميس معرف بل نجروا إنه نجروا خطاب يتفلق بتنيا منا ناقروا يتناقروا ميالنو السو خطابنو ما ناقرنو ما استوصنو وتذكرة ما استوصنو أعم كذا يبلت قدم كذا قصنا نقر هلو يبلت صفالنو من هذه كله كذلك تقوله إبن لديه سفقان جرمه فهو السوء تذكرة لما استوسلوا للأبي لعبات الذي السوء هنا يريد يمثلق لبناته لسيس لجوجه لبناته لسيس لجوجه إذن قدعوا الصفات الزوجة الصالحة سنن التي تريد شهر للمان بل لعبات يسفلقوا عباتا يلجوش أباتي هنا والسمهم قبدا يستلقوان فهو تذكرة للأبي الذي يريد مثلك لبناته التي تلجوشه ومن تحت ومن تحت يدي بس بإجو سريالوت السمهم يقضع التراشونم النسل لما وقضع تغيير تستلقوان ومن تحت يده نشأة ما تعدق طيبة سروي هنا أستدار قل لما تعدق وحياة هوة كريمة تروي هنا هوة لما صدقهم هي رسالة النبوات ودخولا لما اكباتم للحياة لهوة الزوجة يتدار هوة لما اكباتم على وفق اندقتنوا على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هي رسل يستلقوا لأبات وإنهم لا صدقي بس رسل ستوشكالوا بسروسس ميستو شكالو بسرورم رجو شكالو وإنه موسي إنيا صادقا شفيتو شمكالو إيه رس يسفلقوا إيه رس ميازو إيه رس مواقو إيه رس مواقو لمن يسعيتو إيدك موال يا الله سبحانه وتعالى شريعا الله اندفلقوا رسل الله عسى اندفلقوا لم اكتم إيه رس يسفلقوا لتكون اندتون الشمطاف الشرس عونا متاقدوا له لسو ليذكرن ليستو الزنداء بالضوابط لكم نقروا ضوابط مبالو قواعد عندهم مسألة تاي نقروا ايش معنى بضوابط شرعية بشريعة مسألة تاي وهو نقروا ايش لما استاوز والصفات بهاري المرعية يعني يمتاي بهاري التي اسا ينبغي يمتبك يمصلك للفتاة لتفلك ان تنشا عند التارقبت عليها بزاق الدالة اين بهاري ناس النورة إيهم بحر السنتكس سيتنج بزي بحر لي مالاق اللبات سيتنج بزي بحر لي راسا من كباكب اللبات سيتنج اتشين بحر النبي بحر براسا بهوتو علي ما امطات عنبات ايهن كذا متطبقوا لا قاسم يهون لا ساداجم يهون لا سيس رجم تهون يا جباشم يا لا جباشم ايهن يا روس لا شيء يسلقات ايهن شعر المرأس وين يسلقوا وتذكرة لما استوسنوا للأم للناس الصائر وهي الصائر راعية تباقي هونك في بيتها ببيت وسط الناس ببيت وسط تباقينك تتيكالي ثم تبقونك واندريك ببيت وسط تباقينه يتيكال يوم القيامة كم يتبقونك ايه بحديث المتانة والمرأة راعية في بيت أهلها ومسؤولية عن راعيتها الله سبحانه وتعالى يتيكات اليوم القيامة سيتنج ميس بابا لا بيتس متبقى اللباس كم متبقى نظر متتيكا لزانو إهرس للناس من السلقات وتذكرة للأم للناس وهي الصا راعية تباكي هولك في بيتها بيتوس ومسؤولة تتيكا لش دقمو عن بناتها كفيتو تشمرو متتيكا لش يعني كيف تشمرو لين أسادك شاشو بشري عندي نورونو وينما فريجة ستايل دي نورونو اللي تنبر يسادك ينبرو وين مجبنا وين تشا يا كارش نزور متيو تمتو تشا يا لاش نزور متيو وين سيتنا ميهيروت ين ميجابوت كمان كان ميهيروت من رمي من السود من رمي تسود اللي نمين تساقسو يمينو نكتب تبكي أنا شيء تبكي يقولوا جنا الناس تتأي كارش يوم القيامة وموجهة لهن نسي تشم دمو يتجلت أنا جم موجه مالك ورزا ما أطاشا ما درك مالك مواجهة كتب على عند سلام ساري أنت متأيك كهونا قد حساب وإذا أنت مازور كهونا يعني قد مازور مواجهة فإذن هي قد يقول للناس يزورنا وتأيك بتعلم لم يستجبان وكثير ببزات من البنات كثيتوش ينشأنا يرجعنوا ينكتوا قتالوا على عنواع بتلائية من الأخلاق بتلائية بهاري يرجعنوا والصفات بتلاقي بهاري أخلاق بهارين وصفات أمه صويو راسل إميامة عنه أخلاق صفات يكرر ربا يعني بهارين صفاء اختسبناها يوصلت شهونك كمان من الأم كالناس سيدوش ببزات بهاري يميوزد يميوزد كيتنا كالناسنا لذلك أرغم إلان حرلالي المفوري لان حرلالي المفوري لجن الناتنا إيتا بيتوان أكبر هي عند يورمو شبابا لذلك ببزا سيدو كم يارقود بالناس سرنا الناس بهارين ويزوم يوزد أبات ببزا وكينا ميولو لسرا لحياة اللي تلاقي رزق من عمر من رواباته سيسلمو بيتو متونو السوار متصدقو يسوان بهارين ويزوم يوزد وكذلك وهو السوئه مطاف تذكرة لما استوسنا وأيضا بتجماري للدعاة دعوة لم يدرقوا لم يتاروا سواج لمن؟ من عناية بلزينة قال لها اندي تنقوا سكرت اندي ستوا بهذا الأمر بزيقوا الدالي بزيقوا الدالي داعي يتباره له سكرت مستطع اللبت حساوه مستبسبع اللبت والاحتمام متشنكم مع اللبت به بزيقوا الدالي والسعي مرارات اللبت لقمه في نشر لما بتن هذه الصفات الذين بهاري الفاضلة يا بلاي ترو يهونوا بهاري والأخلاق الذين لما بهاري الحميدة يتمسجن يهون الأخلاق والخلال المباركة خلال مبارو مسمك أخلاقة عند مجنانيا المباركة يتبارك يعني بركة مبالو فزان قلاي تجماري يالو مالت البركة والبس لمن لتكون عند التونو صفات بهاري ملازمة كلي متيزو كلي مكوي للبنات لسيتوش والنساء لسيتوش بنات كتبا ببزات كتبرا يتفل قبت يا لا قبو سيتوش تطعنا سوشن نساء لما كتبا لا يا قبو سن بنات كتبا لا ارماشو انا السعلا يا لا قبو بنات يتبارلو يا قبو سرالكو شلمو نساء يتبارلو ايه عند لايك فمتونا بيشالا بيشالا كمتو هلو المستحقق على الشلبتات والنساء في مجتمع بمستبس مجتمع يبالو مهابر مار مهابر سب في مجتمع الإيمان بإيمان مهابر سبوس إيه بهارين بالصفة إيه بهارين بالتاي وفي ديار المؤمنين بند دارم فأمانيش بيتوستهي لدينا بحري اندس فافا دعاتوشن دعواتشون كرياتشون بزي مجمرا لباتشو إلى الله لا سيما بتلي ونحن إنيا نعيش النور لن زمنا جزي غزت غزيت في تشبه تام تكره درجة باشر يالا لبا جزي النزا كافرات يتلايو مشركات يتلايو تعلاد الشاشن بتلي تكره تاشو يهون ما لينا سيت اهتو الشاشن لينا ينسون بهاري لما ببلاشت ينسون إيمان لما ببلاشت ينسون مجمرة لما ببلاشت يتنسبت جذينه لا سيما بتلي ونحن إنا نعيش النور لن زمنا جذين غزيت بدام تكرت الرجبت يعني يوت طبت مالك فيه بجي جذي المرأة سيس لجل لمن كات لما ببلاشت غزوا يعني موتاة منساة لم يحصل يا تقنية يا سالية لها بزي قدالي في أي فترة من الفترات بيتين يوم جدين فترة يبال جدينه فترة دمو جديوش مارك بيتين يوم جدين يا سايون نجرا النزاة تلاتوش النزاة يوتي سووش النزاة شيطانوش النزاة ينيا تلاتوش تكرتاتون سبسبو سيس لجوش اللي ما بلاشت يتنسوا بجدينه في أي فترة من الفترات التاريخ السابقة بعد لفوت تاريخوش لا إيه نجر التايم السابقة يالفنو التاريخ يو تاريخنا إيه دمو بيتن يوم انجلناو عبر بمنجل مجلات بمجئتوش مجلات جمعو مجلة مجلات كتفلق يتفلق بمجئتوش مالك المجلات عديدة تلاقي مجئتوش لهم قال منامنا سبحان الله يعني كيف بجوش راقو تاشين يمياسا يوبت الزوص يعني يالهون نقر يمياو روبت سيسري جندات تافر حيان كالسوال اندي نسا يميا در قبت السابي كتلا يهلو مدفن اقر هلو كتبو عزا بيتانا بالج بزي من قرني مصبن ننزا يميا تلاتوش وقنوات بتلاقي تاينالوش تاينال يتابيا يتيبي تابيوش مالتنا قناة كتبالة تابيوش مالتنا كثيرة بزو بيتك مدالش بيتك افتالش اذا كان من الله اما الله ويو الله ان الله منا من الله ها مسلسل الله فإنه متقرارة مالا تيه اللي كتب الأسواق هاي الليش بيتها كتب لا يناسا بيت كتب لا كبيسة تودا يا عالم قشاشة هلو بيتاي مدى حياة يا عالم لا يستوج حتى ننجو التاجرة في ما يساوي تنفير موتن بتلين بتلاي بيش هي سوش انكلات بيش هذا الرقو يلكال ووسائل عند زرم من قروش متعددة يتلاي من قروش يتكمان تحديث ايه هلو مطاف مطيتوچو يتلجين تابياوچو منامن يتلاي من قيمي تقومبت تحريف قولو للإطاحة يعني لما قطعتر لما بلاشتنا بعفة عفة مالت متبك مالتنا المرأة جسيت تبكان راسا تبكا من نور ربة باري لما قطعتر لا لما انساتنا وشرفها لكبران كبران لما انساتنا وكمالها لمن النساء يصامونه من أطولهم لما أدركناه وحليتها يستحيل جامعات مشفنها جيتوا جيتوا أنهم لما أنساتنا وزينتها يستان لمو ما ماريانهم لما أنساتنا وإيمانها إيمانهم لما أبلاشتنا وأخلاقها يستان بحرين لما أبلاشتنا وفضيلتها يستان بلاي بوتا كف بلا اسمنا يا كبرات بوتا يام بوتا كسار لما أنساتنا إن هل من جد يميتك كموت مالك ولقد برقت كانت هنا لج المرأة سيتلج سابقا بدورو قدي لا يمكن أن يتسلم أن تصل الصلاة لمدرس إليها وللصلاة الدعوات إخلاج الطريوت المفسدة يتبلاش الطري الصلاة إلى السنبر والأهواء تاي سميتوش المعرضة وكذلك يا دمو يا سميت يتبسن مثلي هنا سميت معنف والآراء تلاقي ساوش هنا المنحلة المغردة أنا منه يا أراسو عندنا الهواء المغردة يتفلق بد هواء مثل سميت يمي أبلعش معنف طيب والآراء الساوش المنحلة تلاقي الساوش معنفنا إلا سيوندرس من خلال زمن قد وإن دموا خلال مبالو خلال هذا بزيك الدائم خلال أمارنيا كفتت بزيك كفتت بزيك خلال بزيك أقوية ممكن خلال كفتت أقوية يميلون يا سيدة المهم أمارنيا بالضبط المدالي إلا من خلال قنوات منجل ما نسمع قطعة صغيره منجل قنوات منجل يعني هي كلها حساب مدفوع يهونة الري يتلاقي سميتها ويهونة قروتشن الصاقة أي درس بدوره كده إلا من خلال بمنجل خلال بدأ يتفلق بس منجل ما نسمع إلا من خلال قنوات يتلاقي شانلوش ضيقة بتام يتببنا خذ رجل لما جيت الصال لما بلاشت بدوره كده ينبر بتام يتببنا يا عدم ميهونو إما أن تكون وإن تكون لك لها لسوا رفيقة والدنيا سو مدفونة والدنيا لك ياش مدفوق والدنيا مدفونة قسامة على تالك هي نبر يدور ومنجد أو نحو ذلك وإنما هي من يسن فتسل تدرسان لك إليها ولسوا بعد أندان خلال أندان لقد دعوش السيئة مدفوع أندان نقروش عندما قد دعوش ما إيه نبر بدوره كذي نبره هونس أما اليوم هونجن فتسلوا الشاغي درسان إلى المرأة بسيط قادرات العالم كله قادرات البالو جمع قادرة يا آلم قشاشة هلو مالا قشاشة نجد يا آلم قشاشة هلو الشاغي كتبه درساتات سبحان الله وأراذين العالم كله وكذلك الأراذين مبالو جمع أرذل أي أحقر يوني يبتاش شهونا زكي هنا نقر زكي تا يوني نقر يزكي تا نقر هلو يدرساتا يعلم زكي نتا بالو نقر هلو يدرساتا لهم وفساد العالم كله عالم يمني أبلاشو يا عالم مدفو نقراش هلو يدرساتا وهي أصا في قعر بوتا هنا يعني مهكل هنا في قعر دارها ببيتها مهكرونا بيتها وقشبنا يا عالم مسفونا قرهنو يدرساتان يا عالم هنو يدرساتان دون أن تخرج ساتوتا من بيتها كبيتها كبيتها ساتوتا فتكام متعرف من تكفتان لش مسلسل وإنما منقطع ونقر تكفتان لش الزقاء يهندان له الزقاء يقفتان له الزقاء يفلان له الزقاء يعلان له الزقاء يتكوريان له ايه هو من ستاي فتا يقرون هاتي مسلاتا رابطا شن سيدو وين يقرون هاتي مسلاتا هي سيدة قادقة ما نرقم من يونا بقى حلالي مسلاتا يتنى قادم سيدة قادم مبال ستوضا متايو رابطا شن مين يسوي شنو بيسا قبادش مكبتاو رابطا شن يسوي شنو طيب بس انا يونا قم يشاري مسلاتا ما تكتر عليك ايوة وان تعبر عشالك عندي نساء برنامج انا ملاحظ انك بوتا مستقر تشلاچو عندي يجوا وين سيتش اندي داري لي مار اتجباچو كل طول يتروكم لناچو انا عم بوزو نظر يا مالقاش نفسي طيب عم مشاشين يدار زلاننا قومونيا خلاص ان شاء الله الله تعالى زلاننا قومونيا يدارو يتمرق نجا بمشاشنا بوتاو ستوش يونا بوتا يقربوا هناك بيستماتش إشارة كروكا وندى القراءات يكبدان لما تجيكم دم ما يمتشاتهم በአላህ ፈቃድ ሄዳውን እዝራኤል ናቆምና ስምንተኛው ከእዝራኤል ናቆምነው አላህ ካለ ቀጥሩ ያለውን ይሄ ሁሉ እስካሁን የተጠቀሰው ሼኹ መስቢያዎችን ነው ከዛ በኋላ ወደ ዋና ስርዓቶች ሲገቡ ደግሞ የበለጠ ደስ ይላል ይላልን ሰምቶ ከሚፈልጉት ሰዎች አላህ ይደርከን ኢንሻአላህ ነገ አኻ ብናስ ለማሻይሽ ይነግራናል ማለት ነው والله تعالى اعلم